أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا لطيف يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل سألناك في القرآن ومن عليه نزل صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ما لاح نجم أو أفل. ارحمنا يا مولانا واطف بنا عن عجل. يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل سألناك في القرآن ومن عليه نزل صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ما لاح نجم أو أفل. ارحمنا يا مولانا واطف بنا عن عجل. يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل سألناك في القرآن ومن عليه نزل صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ما لاح نجم أو أفل. ارحمنا يا مولانا واطف بنا عن عجل. يا منتهى أمالي